أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على من خلق، الحمد لله ملأ من خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملأ كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توقفنا مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله اعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والارض، ابصر به واسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فوت. ان نحاول يعني نقف مع هذه الايات في هذا المجلس ان شاء الله رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر قصه الكهف يا جماعه للنبي صلى الله عليه وسلم في مكه، وكان ده هي السؤال اللي ساله اليهود او اللي اقترحه اليهود على كفار مكه ليعرفوا بها حقيقه النبوه، وهل هو نبي ام لا. وربنا سبحانه وتعالى بعد ما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم عده ايام ثم قال نزل جبريل بايات سوره الكهف، وعقب الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر سوره الكهف او قصه الكهف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا يشاء الله. قال له ده يقول تزيل للحدث، وانا عايز اقول لك انه التزيل ده مهم جدا، انك تتعجب انه التزيل ده ينزل في معركه حق وباطل وفي صراع معلوماتي، وان اليهود بيدعوا ان هم عندهم المعلومات وهم اللي عندهم التاريخ وهم اللي فاهمين، واوشوا بذلك الى كفار قريش حتى يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في عز هذه الازمه ينقطع الوحي. يعني في عز المشكله دي كلها انت متخيل ان الوحي هينزل عشان ايه؟ يعني ليؤازر النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، تفاجأ ان الهي سنن لا تحابي احد ولو كان نبيا مرسلا، انه الله عزيز لا يغالب. يعني ما حدش يتخيل ان ايه، ان في غلبه ولا في مثلا مشاجره في السماء او في مساحه من مساحاته، هو الهنا ولا الهكم، هو اله واحد والله سبحانه وتعالى كبير. انه بنشوف الوحي انقطع فتره طويله عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهم قاعدين يقولوا ها المعلومات فين، ها انت قلت لنا ولا ها انت نبي، انت عارف قصه الكهف ولا مش عارف. وينقطع الوحي فترة ثم ينزل الوحي بآيات الكهف، ثم يعقب الله سبحانه وتعالى على نبي السلام يقول: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. قال له لما بعد كده حد يسألك سؤال ما تقولش انا هعمل كذا، قول ايه؟ قول ان شاء الله. ده اسمه الاستثناء، ان انت ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. يقولوا الاستثناء ده له مساحة من مساحات تعظيم الرب، تعظيم ارادة الله سبحانه وتعالى، ان انت عندك ارادة عندك عزيمة، لكن انت ارادتك وعزيمتك دي تنفسخ امام ارادة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. فما تتوقعش ان ارادتك ان الحاجة واقفة على ارادتك، هي انت انا هعمل، لا اقول انا هعمل ان شاء الله. ليه؟ لانه احيانا ممكن يجي عارض مانع لارادتك، قدري غصب عنك. عشان كده يقولوا عرف الله بفسخ العزائم، يعني يقولوا كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بفسخ العزائم. يعني انا عندي عزيمة ماضية وبعدين حصل ايه؟ نمت. انا قررت ان انا هعمل كذا وبعد كده راحت على نومة، قررت ان انا اعمل كذا وجت حاجة مانعة. فقيل من فوائد الاستثناء ان الانسان يعظم مشيئة الله سبحانه وتعالى، انك انت ارادتك لابد انك دايما فاهم ده، ان ارادتك واقعة تحت ارادة الله سبحانه وتعالى، انك لا تستطيع ان تتصرف الا اذا شاء الله سبحانه وتعالى. ان انت عادي جدا ان انت يبقى عندك ارادة قوية ماضية عزيمة صلبة سابقة، ومع ذلك تنفسخ هذه العزيمة امام اي قدر من اقدار الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا بيعلم النبي عليه السلام قال: ولا تقولن لشيء اني فاعل من ذلك غدا. قال له ما تقولش الكلمة دي، في الفاظ يا جماعة الفاظ موكلة بالقدر، يعني القدر موكل بالمنطق، وان كان حديث ضعيف لكنه معناه صحيح، انه انت احيانا كثيرة ان الاقدار ترتب على منطقك. ذلك سيدنا موسى لما ذهب ليتعلم قال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، ولكنه لم يستطع ان يفعل هذا. ولم يأثم. ليه؟ لأنه قدم مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول له المشيئة في الاستثناء في اليمين تجعل الإنسان في حل من الكفارة. يعني أقول لك والله إن شاء الله أعمل كذا، لو أنت ما عرفتش تعمل كذا أنت هنا إيه؟ أنت مش هتطلع كفارة. ليه؟ لأنك أنت قدمت المشيئة والله لم يشأ هذا. فسيدنا موسى ذهب ليتعلم، وهتيجي معانا في قصة الكهف، قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمره. هو عصا ولا ما عصاهوش؟ عصا. ومع ذلك لم يكفر ولم يأثم في هذا. ليه؟ لأنه قدم المشيئة. وأنا عايز أقول لك إنه خلينا وإحنا ماشيين نلاحظ موضوع المشيئة ده في كتاب في سورة الكهف بالذات، هتفاجأ إنه له بحث طويل. يعني موضوع المشيئة في كتاب مشيئة الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف هتفاجأ مع كل قصة. وانا يعني مش عايز احرق لكم الحدث ما ان احنا ماشيين يعني في قصص تشويقية، لكن انا بقول لك انه هتفاجأ انه في كل قصة من القصص من قصة الكهف هتفاجأ انه مشيئة الله واضحة جلية. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر قصة الكهف في نوح عليه السلام قال ولا تقول لنا لشيء اني فاعل ذلك غدا. يعني لابد انك تعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الولي وانه يتولى عباده، وان اراده الله سبحانه وتعالى نافذه. الله سبحانه وتعالى لا يعقب على حكمه احد، مفيش استئناف، مفيش نقض، هو لا يعقب على حكمه احد، لا يرد قضاءه احد. الله سبحانه وتعالى اذا قضى امر فانما يقول كن فيكون، ارادته نافذه، اراد، انما امره اذا اراد، له اراده، هذه الاراده لا يمنعها شيء. الاراده الكونيه طبعا، اراده الله الكونيه لا يمنعها شيء ولا يقف في وجهها شيء. ولو كان أعتى الخلق، ولو اجتمع الإنس والجن، لو اجتمعت كل مخلوقات العالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى على رد إرادة الله، فإن إرادة الله لا يردها شيء. أما إيه الإرادة اللي ممكن لا تتحقق؟ الإرادة الشرعية. يعني الله يريد أن يتوب عليكم، إرادة الله نوعين، في حاجة اسمها إرادة شرعية، يعني الله يريدها لكم حبا، يريدها لكم مصلحة لكم، الله يريد أن يتوب عليكم. طب أنت ما بتتوبش ليه؟ دي إرادة شرع، يعني هو يشرع لكم ان تتوبوا ويحب لكم ان تتوبوا، يريد لكم التقوى. طب انت ما تتقيش ليه؟ هو يحب لكم هذا. فالإرادة الشرعية تستلزم المحبة ولا تستلزم الحدوث. اما الإرادة الكونية فان الله اذا اراد شيء فانما يكون له كن فيكون. الله اراد ابليس ان يكون موجود فكان، اراد ان يكون هناك بلاء بالخير والشر فكان، اراد ان يبتليك فكان، اراد ان يرزقك فكان. إن الإرادة الكونية تقتضي الحدوث ولا تقتضي المحبة. إن أحيانا الله يريد أشياء هو يحبها لحكمة مستقبلية ولا يحبها في ذاتها، ولكنها لابد أن تحدث لأنه أرادها، وهذا بمقتضى حكمته. طيب قال ولا تقول لنا لشيء إني فاعل ذلك غدا. قال له أنت بتتكلم على ربنا أو بتتكلم على المستقبل أو بتتكلم على أفعالك، لابد يقول وهذا فيه أدب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم إرادة الله سبحانه وتعالى. قال ولا تقول لنا شيء إني فاعل ذلك غدا. قال له هتكلم على حاجة أنا بكرة هعمل، إلا أن تقول، هتقول إن شاء الله. قال ولا تقول لنا شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. يقولوا يعني واذكر ربك إذا نسيت، فيها أقوال. يقولوا واذكر ربك إذا نسيت يعني أنت نسيت تقول إن شاء الله، ده قول، او نسيت الحاجة اللي انت عايزها، ده قول. فيقولوا اذا قلت اذا نسيت الحاجة اللي انت عايزها اذكر ربك، يعني انا عايز اقول حاجة دلوقتي وبعدين فجأة عارف مسكت الحديدة ونسيت الدرس. كل السفيان دخلت لأصلي الفاتحة فعجبتني نفسي فنسيت الفاتحة. الله اكبر، انا امام مش عارف انا بقول ايه، مش خلاص هو الايات اتنست. فهنا يقولوا اذا نسيت فاذكر ربك، يعني اذكر ان الله سبحانه وتعالى هو الذي نساك. قال سنقيك فلا تنسى الا ما شاء الله، فاكثر من ذكر الله. وقالوا هنا اذكر ربك اذا نسيت عامة، يعني انسان اذا نسي شيء فانه عليه ان يكثر من ذكر الله. يقولوا ايه الذكر اللي يذكره؟ يقولوا الاستغفار والتسبيح، انه يعلم انه نسي بذنبه او نسي لانه لابد ان يسبح الله سبحانه وتعالى حتى يذكره. ف فهنا يقولوا واذكر ربك إذا نسيت، يبقى إذا نسيت عموما اذكر الله سبحانه وتعالى، أو إذا نسيت الاستثناء، يعني إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فأنت هنا تحتاج أنك أنت تقول إن شاء الله. قال واذكر ربك إذا نسيت، إنه إذا الإنسان نسي شيء معين فعليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى، إذا نسي أن يقول إلا أن يشاء الله فعليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. هنا بقى اختلفوا على خمسة أقوال، يقولوا لو أنا نسيت الاستثناء قلت إن شاء الله، أو قلت أنا هعمل كذا وما قلتش إن شاء الله، وبعد ما مشيت قلت إن شاء الله، أو قعدت أفكر كده أنا ما قدمتش المشيئة دي كده مش هنعمل فيها إيه. فقال له واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت الاستثناء، الاستثناء اللي هو إيه؟ إلا إن شاء الله. إذا نسيت أن تعظم مشيئة الله سبحانه وتعالى في المجلس أو في قولك أثناء إبرام العقود أو أثناء الحلف إنك بتحلف، فهنا أنت إيه؟ اذكر الله سبحانه وتعالى. طب اذكره قالوا إيه؟ قالوا يستثني. وهنا تفاجأ إن ابن عباس بيقول إنه لرجل أن يستثني ولو بعد سنة أو لمدة سنة. يعني راجل اتفقت هنيجي بكره، هاجي بكره، ما قالش ان شاء الله، بعد ما انا لفيت وشي قاعد يفكر كده ايه ده انا ما قلتش بكره، انا ما قلتش ان شاء الله. على قول ابن عباس يقول هو بينه وبين نفسه ايه؟ ان شاء الله. وقيل انه يستثني في المجلس القريب، يعني يرجع يقول له انا بس نسيت. وقيل يستثني لايام، وقيل ويستثني ولو بعد العقد. هنا ربنا سبحانه قال واذكر ربك اذا نسيت وقل، هنا في قول تاني يتقال. يبقى احنا محتاجين زي ما الشيخ كان بيتكلم على الدعاء، اهل الكهف قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، فتولهم الله سبحانه وتعالى. وهنا قال وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، يعني اذا انت نسيت ما تريد وذكرت الله سبحانه وتعالى ولم يذكرك الله سبحانه وتعالى بما تريد، فاعلم ان الله سبحانه وتعالى يريد بك الرشاد، فقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، يعني عادي نسيتها. طب اعمل ايه؟ اكيد يبقى فيه خير، ظن في الله سبحانه وتعالى انه اراد ان ينسيك هذا لانه يريد بك الايه؟ الرشاد. قل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، يعني اقرب مما استثنيت او ان انا حلفت عليه او ان انا تكلمت به دون ان استثني. قل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشد. قال ولبثوا في كهفهم، الايات بتتكلم على انه اليهود مكتوب في كتبهم ان اهل الكهف بكسوا في كتابهم 300 سنة وهم بيدعوا ان هم عندهم علم. فربنا سبحانه وتعالى لما سألوهم، لما اليهود بيسألوا المعلومة اللي عند اليهود معلومة ملبسة فيها خير وفيها خطأ، فهم لما اليهود استعلوا على على على النبي عليه السلام او ارادوا يعملوا اختبار للنبي عليه السلام قالوا لكفار قريش اسالوه عن ايه؟ عن قصه الكهف، ولو هو عارف يبقى نبي، لو هو مش عارف يبقى ايه؟ مش نبي. طب ايه قصه الكهف اللي عندهم؟ قصه الكهف اللي عندهم فيها معلومات صحيحه وفيها معلومات ايه؟ خاطئه، اللي هي منها ان هم 300 سنين، والحقيقه ان هم ما عادوش 300 سنه، هم عادوا 300 سنين وازدادوا ايه؟ 309. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني ان الناس ديت ان اليهود في كتبهم انهم مكثوا 300 سنة، والحقيقة انهم مكثوا 300 سنة وازدادوا ايه؟ وازدادوا 9. وانا اقوله هو الخبر ده هل هذا اخبار من الله سبحانه وتعالى؟ يعني ده خبر احنا علينا نصدقه؟ قالوا ده خبر ان احنا نصدقه، دي معلومة، والمعلومة كده جاية لك من مصدر موثق ولا ينبئك مثله خبير، يعني ده مش مصدر انت هتقعد تفكر فيه وتدور عليه وتراجع وراه وتشوف هو الكلام ده صح ولا غلط. هذه معلومة من الله سبحانه وتعالى، فالمعلومة مصدقة. احنا الايمان عندنا بالاخبار التصديق، والايمان بالافعال العمل، يعني الايمان قول وعمل واعتقاد. جاي لك خبر عن النبي عليه السلام في مسألة، بيخبر عن قصة نوح، بيخبر عن الشفاعة، بيخبر عن حاجة مستقبلية، بيخبر عن حاجة ماضية، بيخبر عن عالم الملائكة، عن عالم الجن، بيخبر أي خبر. الأخبار لا يدخل فيها النسخ، النسخ بيبقى فين؟ في نسخ الأول، يعني ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. الشرع نزل مدرجا، يعني أول ما فرضت الصلاة 50 صلاة ثم نسخت، اول ما فرض الصيام فرض الصيام بالمواصله ثم نسخ، اول ما فرض تحريم الخمر فرض الاول ان لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، يعني بيشربوا خمره بس وقت الصلاه يقولوا ما تشربش وقت الصلاه، ثم نسخت فنزلت التشريعات مدرجة. النسخ ده يعني امر نسخ امر، يعني محا وبقى مكانه. فيقولوا النسخ في الاخبار ولا في الاوامر؟ في الاوامر. ليه؟ لان الاخبار صدق، هتتنسخ ازاي يعني؟ فمثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها، يبقى كان في الاول في نهي وبعد كده ايه نسخه الاباحة، فانها تذكركم الاخرة للعبرة. فيبقى هنا يبقى انت هنا ايه، يبقى ده اسمه امر نسخ ايه، ما ننسخ من آية او ننسيها او ننسئها يعني او نؤخرها نأتي بخير منها او مثلها. انه النسخ بيدخل فين؟ في الاخبار ولا في الاوامر؟ في الاوامر. طيب خبر جالك من عند الله سبحانه وتعالى، انت بتعمل فيه ايه؟ بتصدقه. هنا ده خبر، قالوا ولبثوا في كفيهم 300 سنين وازدادوا 9. كل الله اعلم بما لبثوا. ربنا يقول للنبي عليه الصلاه والسلام، اهل الكتاب يقولوا هو انت حكيت لنا قصه الكهف بس انت زودت معلومه وقلت معلومه ايه غلط، او قلت معلومه مش عندنا، او يقعدوا يجادلوا. قال ولا تباغي فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا. الراجل اجاب السؤال، هاخد الجائزه ان شاء الله، هاخد تلتا عشان انا جاوبت سؤالين، خليها نصها. لا تستفتي فيهم منهم احدا، بس عشان الوقت سريع خلينا اشرح لكم ايه، خلينا افصل لكم فيها بكره عشان الشيخ النهارده يعني ما فيش وقت طويل. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام كل الله اعلم بما لبثوا. يعني لو ان تعارض خبر القران مع خبر التوراه، خبر القران مع خبر اليهود، خبر القران مع اي خبر من الامم السابقه، كل الله اعلم بما لبثوا. قال له كل الامر الى الله سبحانه وتعالى، الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون. الله يعلم كل شيء، له غيب السماوات والارض. فلا تجادلهم ولا تماريهم ولا تستفتي فيهم منهم احدا، لا تستفتي في هذا الامر احد من بني اسرائيل ولا علماء بني اسرائيل ولا كل هؤلاء، حتى هم اللي بيسالوا. ولكن الله يخبرك بمعلومه، هذه معلومه هي ادق معلومه، هي المعلومه الصحيحه على وجه الارض. قال قل الله اعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والارض، ابصر به واسمع. يعني ما ابصره وما اسمعه، يعني الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويبصر كل شيء. وإذا أخبرك بأمر فاعلم أن هذا وليه هو الحق، أبصر به وأسمع. والغيب لله وحده ولا شريك له. يعني أهل الكهف الخبر اللي هو بيتكلموا فيه أو القصة دي قصة شهادة ولا غيب؟ غيب. من له الغيب؟ الله وحده ولا شريك له، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ممكن سيدنا جبريل ينزل يخبر رسول من الرسل بمعلومه من معلومات الغيب، اما غيب مستقبلي او اما غيب موجود حالي واما غيب ايه ماضي. فيما سوى ذلك لا، هناك ليس هناك مصدر للغيب الا الله سبحانه وتعالى، ولا غيب السماوات والارض، انه لا احد يعلم السر في السماوات والارض الا خالق السماوات والارض. ويعني انت النهارده متخيل ان انت احنا بنشوف يا جماعة بنشوف الاجسام، يعني عين البشر مصممة ان انت بتشوف الاجسام لكن انت بتشوفش الموجات. زمان ممكن احنا مش شايفين حاجة حوالينا، انت متخيل ان احنا واحنا قاعدين دلوقتي في واحد فتح نت جنبك وفي موجات طايرة وفي صور بتتنقل وبتترجم على التليفون، وانت مش واخد بالك ان في كمية موجات صوتية ولا صوتية وفوت صوتية وفوق الحمراء وتحت الحمراء، كمية موجات غير عادية حواليك وانت مش شايفها ولا سمعها. هذه علوم، هذه اسرار. فالله سبحانه وتعالى له غيب، كل ما غاب عنك الله سبحانه وتعالى هو يعلمه. ولله غيب السماوات والارض، قال ولله غيب السماوات والارض، قال كل له اعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والارض، ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي. يعني الذي يتولاه الله فهذا له مولى، هذا له نصير، ومن لم يتوله الله فهذا مخزول. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن أهل الكهف تولهم الله سبحانه وتعالى. بما تولهم الله؟ لماذا تولى الله سبحانه وتعالى الشباب؟ لأنهم أرادوا وجه الله. إرادة. الموضوع هيبتدي فين؟ إرادة. إن أنت إرادتك فين؟ نيتك فين؟ عزمتك فين؟ ان الله سبحانه وتعالى جعل الذكر للعالمين قال إن هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم، لمن أراد منكم أن يستقيم. لو أنت مش لا تريد، لو اجتمع كل العالم على إنك أنت تعمل حاجة مش هيعرف، عارف تلاقي الأب قاعد يقول لك الولد تعبان، الولد ضايع، ما فيش حد يهدي ابني، شوفوا له صحبة، شوفوا له، الولد مش عايز. أو العكس، تلاقي واحد يريد أن يستقيم والعيلة كلها وقفاله، يا ابني انت هتمشي هنا، يا ابني انت تروح الجوامع، يالا هتقعد هتتاخد هتتبهدل هتضيع هتضيع سعادتك واصحابه، واجتمع كله بيصد قدامه، هو يريد لمن شاء منكم ان يستقيم. اوعى اوعى تتغافل عن ما احل ارادتك او لا تعظم ارادة الله سبحانه وتعالى. لابد انك تفهم ده، انت لك ارادة تختار بها ما تشاء، وارادتك خاضعة لارادة الله سبحانه وتعالى. ما تتغافلش عن هذه الحقائق، ما تعيش في دور ان انا غلبان وضايع وماليش ارادة، ده انا بتساء. لو كنت كذلك لما كلفت ولما كان هناك جنة ونار. ما دمت في محل التكليف يبقى لك ارادة، مناط التكليف الارادة والقدرة، لن يحاسبك الله سبحانه وتعالى عن شيء في انت عاجز عنه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ووسعك لا يعلمه الا انت وربك. يعني اوعى تتخيل ان في حاجة هي في وسعك انت، او مش في وسعك انت تسأل عنها، اللي انت عاجز عنه مش هتسأل عنه. خلاص ده اخيك عجزت، مش هتسأل عن كده. لن يحاسب الاعمى على عينيه ولا على البصر، ولن يحاسب الفقير على ماله. كل واحد اخذ نعمة يتحاسب عليها، اللي ما عندوش مش هتحاسب عليه، لكن الكل سيحاسب على ارادته. ورفع التكليف عن المجنون ما عندوش اراده، وعن النائم لانه لا اراده له في حال نومه. فمناط التكليف العلم او الاراده والقدره، وثم ثالثهم العلم، ان انت لن تكلف ولن تحاسب على شيء لا تعلمه. لذلك ان من امه الا خلا فيها نذير، ان الله سبحانه وتعالى جعل ان هناك من سنن الله سبحانه وتعالى انه لابد من قائم لله بحجة عبر العصور. لا تزال طائفة قائمة بالحق لا يدرون من خالفه ومن خزاهم الى يوم القيامة. لازم هيفضل الحق له اناس يدعون اليه الى يوم القيامة. ليه؟ لان هذا مناط التكليف، لان هيبقى عليه حساب. هتقول له يا رب ما شفتش، يقول لك هناك اهو في ناس هي شافت ايه، انه كان فريق من عبادي يقولون امنا بالله. قال ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. ما لهم من دونه من ولي، يعني ان هؤلاء اذا لم يتولهم الله فلن يتولهم احد. وولاية الله سبحانه وتعالى ظاهرة جدا، ظاهرة جدا مع اهل الكهف. كيف تولهم الله سبحانه وتعالى لما ارادوا وجه الله؟ ان يا جماعة على قدر ارادتك على قدر توفيقك. هؤلاء ارادوا وجه الله، أرادوه بعزيمة، قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، وآووا إلى الكهف في مكان موحش، فتولهم الله سبحانه وتعالى. قال ما لهم من دونه من ولي ولا يشركوا في حكمه أحدا. دي حقيقة، إن الله واحد لا شريك له، لا يشرك في حكمه أحدا. يعني مفيش وزير، مفيش حد يستشير، ما فيش حد ملك من ملائكة مثلا ممكن يقول. ان الله اذا تكلم بكلمة في السماء ضربت الملائكة خضعانا لقوله، كأنها سلسلة على صفوان. يعني الملائكة سجدت، فزعت الملائكة من الكلام الذي ينزل عليها، ثم افاقت الملائكة فقالوا ماذا قال ربكم. الكل بيسمع خاضع، الكل بيسمع وهو فقير الى الله سبحانه وتعالى، لا يشرك في حكمه احدا، مفيش اي شريك لله سبحانه وتعالى. هذا يسموه التوحيد، الوحدانيه، انه واحد احد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا يشرك في حكمه احدا، ليس في صفاته احد، ولا في افعاله احد، ولا في سننه احد، ولا في ذاته احد. فيش حد مثل الله سبحانه وتعالى. احيانا انت كريم والله كريم، وفي واحد اسمه كريم، لكن انت كرمك مش زي كرم ربنا. احيانا انت فلان عزيز والله اسمه العزيز، لكن عزتك مش هي عزة ربنا. إنما ده لفظ مشترك يستعمل في سياقه، فإذا أطلق على البشر فهو في محل البشر، فإذا أطلق على الله فلله سبحانه وتعالى ما يليق بجلاله. إن هنا نقطة مهمة إن الله لا يشرك في حكمه أحد، إنك أنت فاهم إن في الأخير خالص أنت بتصمد إلى واحد، أن كل المخلوقات تنتهي إلى واحد، أن إلى ربك المنتهى، أن إلى ربك الرجعة. الله يصمد إليه جميع المخلوقات، الكل يحتاج إليه، الكل يصمد إليه في حاجاتهم، الكل يفتقر إليه ويسأله في حاجاته، والأمر في الآخر بينتهي عند مين؟ عند واحد. يعني مش في ملك مثلا كان لغير زمان يقول لك في إله للحب وفي إله للمطر وفي إله للخوف وفي إله للحرب، وعايشين مقسمين نفسهم ما إله كتير كده، وكل إيه وكل إله يعني يتخلي مع التاني، وكل إرادة هم يدعون هذا. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينتهي إليه الأمر كله، إليه يرجع الأمر كله. يعني ما فيش حاجة اسمها فقدنا الاتصال، سوء تنظيم، سوء إدارة، فلان ما بلغش فلان، ما فيش الكلام ده. الله سبحانه وتعالى يرجع إليه الأمر كله، له غيب السماوات والأرض. قال ولا يشرك في حكمه أحدا. طيب في المشهد ده بقى بعد ما ربنا ذكر القصة دي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش بقصة الكهف، وأخبرهم بمعلومات هم مش عارفينها عن قصة الكهف، وأخبرهم بحقائق هم كانوا معلومة مغلوطة عن قصة الكهف، وهكذا القرآن دائما قيما مهيمنا. انت بتقول له بتيجي تسأل على معلومة تقول له هو ايه الحرية في القرآن، يقول لك لا بقى انت هتتكلم عن الحرية هنعلمك يعني ايه حرية، هو ايه العدالة في القرآن، ايه معيار العدل في القرآن، هو ايه موضوع الاخلاق في القرآن، هو النساء موضوعها ايه، ترتيبها ايه في القرآن، هي العلاقات البشرية ترتيبها ايه في القرآن. انت جاي تفتح موضوع وانت متخيل ان انت عندك شوية معلومات وعندك شوية علوم وعندك شوية تجارب، ومتخيل انك انت هتعدل على القرآن، فتفاجأ ان انت القرآن بيعطيك اكثر مما تريد، قيم بيجيب لك الموضوع من اوله وانتصفه واخره وتجارب البشرية فيه وكيف تحكم على كل ما يقال لك في هذا الموضوع. وما احوجنا الى هذا انها نعيد صياغة حياتنا ومفاهيمنا ومعاييرنا واخلاقنا على القرآن. قال واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك، بعد ما ربنا ذكر كده للنبي عليه السلام في الفترة بقى اللي الشبهات بتكتر قوي عند المسلمين واليهود والكفار مجمعين على المسلمين، هنا توجيه للنبي عليه السلام بأمرين. ايه الأمرين؟ اطلو واصبر. قال له في الفترة ديت انت نفسك اليهود جايين يدعوا العلم والكفار مصدقينهم وعاملين شبورة وبيقولوا ان محمد ليس نبي، والدليل على كده ان اهل الكتب السابقة بيقولوا ان هو مش نبي. ده بيستعدوا عليك مين؟ اللي مفروض كان يقفوا جنبك، اللي مفروض ان يقولوا ده العلم. في المرحلة ديت ربنا سبحانه وتعالى قال لنا سلام اعمل حاجتين. رقم واحد اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك. وتلاوة القرآن يا جماعة انك تتلو، انك تتبع القرآن. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ان انت يعني يتلون كتاب الله يعني يتتبعوه بالعمل، تلا يعني تتبع، فلان يتلو فلان يعني يتبعه. ذلك يعني ممن انتصر لهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول يتلون كتاب الله يعني يتتبعوا أخباره بالتصديق وأوامره بالعمل، يعني ماشي وراه، هو بيقول حاجة ويقول سمعنا وطعنا اعمل حاضر، يبقى ده ايه اتلو. لكن هنا المقصود التلاوة هي ايه، هي قراءة القرآن، والقراءة تختلف عن التلاوة، او هي احد العلاقات مع القرآن. ان في علاقة اسمها اقرأ، وفي علاقة اسمها اتلو، وفي علاقة اسمها رتل، وفي علاقة اسمها تدبر، وفي علاقة اسمها ادرس، وفي علاقة اسمها قم يعني هم صلي به، وفي علاقة اسمها جاهدهم به، دي علاقات ربنا امرنا ان احنا نقيمها مع كتابه. ان انت مع كل آية من آيات القرآن بتفاجأ ان ربنا سبحانه وتعالى يأمرك انك تقيم علاقة جديدة مع القرآن. في علاقة اسمها استمع، يعني في واحد عنده ورد سماع، يعني هو بيعمل ايه؟ كل يوم لازم يسمع جزء من القرآن. وفي واحد عنده ورد قيام، يعني ايه؟ يعني عنده كل يوم لازم يصلي بآيات من القرآن بينه وبين الله. في واحد عنده ورد قراءة، يعني بيعمل ايه؟ يعني عنده جزء معين من القرآن لازم يقرأه كل يوم. هنا ربنا سبحانه يقول لنا السلام اعتصم بكتاب الله، اتلو ما اوحي لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. يعني المعلومات التي جاءت في القرآن هذه معلومات حقيقية لا يبدلها احد. يقول كلماته عائدة على القرآن ولا على الله؟ لا مبدل لكلماته، يعني لا مبدل لما تلوت من آيات القرآن، ولا لا مبدل لكلمات الله سبحانه وتعالى التي هي آيات القرآن. فيها معنيين، فيها القولين. لا مبدل لكلماتي، الهاء بتاعت كلماتي دي عائدة على الله ولا عائدة على كلمات القرآن؟ الاثنين قالهم واحد بقى، لكن هما مش واحد. طيب، لا مبدل لكلماته، قال ولن تجد من دونه ملتحدة. يعني ايه لن تجد من دونه ملتحدة؟ اللحد يا جماعة يعني الميل. احنا اتكلمنا على اللحد ان ان ان في دفن المسلمين، في دفن المسلمين في الشق واللحد. حق المسلم الميت على الاحياء اربعة، ايه هما؟ يتبع جنازته، ان يبقى في جنازة الاول صلى عليها. حق المسلم بعد موته اللي ميت حقه على الناس اربعة، ايوه دفنه وتكفينه، إيه؟ انه يغسل ويكفن، انه تنفذ وصيته، انه يسدد دينه، انه يورث الميراث. انه يغسل حق الجنازة، ده بقى غسل وتكفين ودفن. رقم اتنين ان هو تنفذ وصيته. رقم تلاتة ان هو يسدد دينه، دعاء له ده يا ابني ما هو ده في الاولانية. رقم تلاتة ان هو ايه؟ يسدد دينه. رقم اربعة ان هو يورث على اهله وعلى جميع المسلمين في الاولانية، ان هو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له، ده كله ايه؟ طيب دفن معذرة، لما بيجي يدفنه بيبقى فيه شق ولحد. اللحد ده هو ميل في الارض، يعني حاجة بتتشق كده، الارض بيحفروا في الارض ويضعوا ايه؟ ويضعوا بعد ما يدفنوا الارض يضعوا الجثة ثم يردموا عليها، ده اسمه ايه؟ اسمه شق. احيانا بقى إيه، وده شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، انه بعد ما يحفر الحفرة ديت يحفر في جانب من جوانب الحفرة حفرة اخرى، فتبقى الحفرة عاملة زي حرف اللام كده او حرف الكاف. يعني يبقى الميت بيدفن فين؟ في جانب من جوانب الحفرة المحفورة، وبعد كده يبقى الحفرة اللي الحفرة ديت تترمى مباشرة، ده اسمه لحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشك لغيرنا. يبقى لما يلحد يعني لم يوضع في ايه؟ في اللحد. يعني ملتحدة يعني يلحدون في ايات الله او يلحدون في اسماء الله. يلحد يعني ميل، يلحد يعني يميل. والالحاد في اسماء الله يعني ان رجل ينسب افعال الله للبشر او ينسب افعال البشر الى الله، زي اليهود والنصارى. ان النصارى رفعوا عيسى الى مقام الالوهية فجعلوا افعال الله سبحانه وتعالى في البشر، واليهود قالوا يد الله مغلولة فنسبوا غلة ايديهم ولعنوا بما قالوا سبحانه وتعالى، فنسبوا افعال البشر الى ايه؟ الله. وهذا الحاد في اسماء الله. والالحاد في ايات الله هو الميل عن فهم ايات الله، يعني انك انت ترى الايات على غير حقيقتها. واحنا عندنا ملحدين كتير، يعني هو مش بيشوف اصلا، بيشوف الحاجة وعكسها. طيب إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدة. يعني ايه لن تجد من دونه ملتحدة؟ يقولوا هنا الملتحد يعني ايه؟ يعني ملجأ يميل اليه الانسان في الشدائد. فربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الاية دي بان هو يعتصم بالقرآن، وكأنه في أوقات الأزمات وفي أوقات الشبهات وفي أوقات الصراع على الإسلام عليك أن تتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. وأن تعتصم بكتاب الله سبحانه وتعالى, وأنك لن تجد على وجه الأرض ملجأ تلجأ إليه إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ولن تجد من دونه ملتحدا. بس كده لا, قال له والصحابة اللي أمنوا بيك خليك معاهم. جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لا تسوي بيننا وبينهم. قال له أنا عايز جلسة خاصة, أنا بحبش أقعد وسط الناس. وبعدين قعدني مع ابن مسعود وصهيب وعمار والناس ديت, الناس ديت عبيد ريحتهم وحشة, إنما إحنا أكابر قريش, فبعد إذنك إحنا ممكن نسمعك بس في مجلس خاص, تجينا لوحدك واحنا نسمع الكلام وممكن نؤمن بيك بس بشرط ان انت ما نقعدش مع الناس ديت. فنزل قول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. قال له لا تسمع لهؤلاء, اللي عايز يؤمن يؤمن واللي عايز يكفر يكفر, الله عزيز لا يغالب لا يحتاج الى احد, الكل يحتاج الى الله, خليك عزيز في دعوتك. وطب والناس الغلابة اللي امنوا بيك؟ قال له خليك مع الناس دي, الناس دي اهم ولا كفار قريش؟ قال له الناس دي اهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي, يعني امكس على هؤلاء الذين امنوا بك. وشوفوا يريدون وجهه, يقولوا ولا بد للداعي ان يفهم من يريد وجه الله ومن يريد المال, من يريد وجه الله ومن يريد المنصب. ان انت لابد انك انت تعرف تفرق ده, ان مين بياخد فلوس. الدعاء الى الله عنوانهم لا يسألكم عليه اجرا, لا يسألكم عليه مالا, ان الدين مش وسيلة لان فلان يرتفع على فلان وفلان ياخد من ده منصب وفلان ياخد من ده مال. ده عنوان الدعوة. قل روح لهم كده لا يسألكم عليه اجرا. قال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. قال له هو أنت رايح تقول لهم هاتوا فلوس فهم يقولوا والله ده جاي ياخد فلوسنا, هم من مغرم مثقلون. فجعل الله عنوان صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل أجر. وهنا قال له اصبر مع هؤلاء الذين يريدون وجه الله, وهنا المفسرين يقولوا وعليه أن يعرف من يريد وجه الله. طب أنا أعرفه منين؟ ما الإرادة دي جوه الإنسان, وأنا أعرف منين إرادتك, يعني أعرف منين أنت عايز إيه. قالوا لا, هو هنا يقصد المظاهر التي تدل على الإرادة. ايه المظاهر تدل على الإرادة؟ واحد جاي عايز فلوس, واحد جاي عايز ياخد مكانه. هؤلاء كفار قريش ارادوا ان يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم على ان يعطيهم مكانه. قال له ماشي انا جاي اسمعك وكل حاجة بس انا بايه حطني في الصدارة. قال له لا, انت ترتيبك ترتيب الدين مختلف تماما. القرآن يا جماعة بينقلك انت عندك حياة وتصورات وهموم وآلام وأفكار وصراعات تعيش فيها في حياتك. القرآن بينقلك إلى صراعات مختلفة وأفكار مختلفة, بتعيش الحياة بنظرة مختلفة. أنت كنت عايش في اتجاه معين, بتفاجأ إن الآية بتتكلم على مؤمنين وكفار وآيات ربنا, بتنقلك من أن تخرج من نفسك إلى أن تعرف من هو الله. بدل ما تعيش قضية حوالين نفسك هتعيش قضية حوالين الدين. بدل ما انت قاعد مشغول بان انا نفسي تعلو ولا كلامي يعلو, هتبقى مشغول بانك اسم الله يعلو, ان انت بتنتقل لحياة مختلفة تماما, تصورات تانية خالص. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام في وقت الازمة وفي وقت الشبهات وفي وقت اجتماع اليهود مع المشركين وفي وقت ادعاء العلم على النبي صلى الله عليه وسلم, قال له اعمل حاجتين, رقم واحد قتل, رقم اتنين خليك مع اهل الصلاح, علمهم وربيهم واتلو عليهم الآيات, خذ بأيديهم اعطيهم. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يعني مش بس خليك معاهم, يعني مش علوم مجلس, خليك معاهم لا تعد عيناك عنهم, يعني لا تجعل عينك تغفل عن هؤلاء. ليه؟ لأن المجتمع في الوقت ده يكسب فيه تفلت أهل الإيمان, يعني شبهات ليل نهار, فأهل الإيمان يتفلتون. قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني ايه تريد زينة الحياة الدنيا؟ يعني وكأنه إذا نظر إلى هؤلاء الذين هم ناصب ودعوة هؤلاء كأن الله سبحانه وتعالى قال أن هذا من زينة الدنيا. ذلك ربنا نزل عتاب عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الزكى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فسمى ترك دعوة المقبلين لدعوة المعرضين تلهي، والتلهي والانشغال بشيء أقل أهمية عن الشيء الأكثر أهمية. لهو يعني اللعب غير اللهو. اللهو واحد تلهى بشيء أقل أهمية، تلهى بشيء يعني مهم لكنه أقل أهمية عن شيء هو أكبر منه أهمية. اللعب انطلق بشيء لا ينفع، يعني ربنا سمى الدنيا ايه؟ انما الحياة الدنيا ايه؟ لهو ولعب. يعني يا اما بتتلهى بحاجة مش مهمة اوي ومشغول بحاجة ممكن تكون نافعة بس مش مهمة اوي، يا اما بتشتغل بحاجة مش نافعة اصلا. واللهو لا يقصد به دائما الحرمة، انه احيانا بيبقى لهو مباح لكنه ايه؟ لا ينفع. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هنا لاحظوا يريدون، تريد، لاحظ لفظ الإرادة. عشان احنا احيانا كتير بتلاقي واحد يقول لك ايه انا مش عارف، يقول له لا انت مش عايز. خلينا بس عندنا دقة في المصطلحات بالله عليك، لانه دقة المصطلحات خلينا نشوف الحاجة على حقيقتها، فخلينا نعرف نصلح العيب اذا وجد العيب، لان عدم رؤية الخلل مشكلة. اول طريق العلاج انك تعرف الخلل فين. الناس الاطباء عارفين ده كويس، يعني نص العلاج انك شخصت. انت هتتعب في التشخيص وهتتعب في العلاج. التشخيص صعب، العلاج سهل. ليه؟ لانه انت مش الحالة الوحيدة اللي موجودة في التشخيص ده، بس انت هو ده تشخيصه فعلا. فانت بتحتاج تلف بقى وتفكر وتروح وتدور وتشغل دماغك وتسمع العيان مرة واتنين وتاخد تاريخ وتعمل فحوصات، كل ده عشان ايه؟ عشان تشخص. لما انت شخصت احنا هنعرف نحل بقى خلاص. هتفتح الكتاب تقوله الحالة كذا، يقولك الحالة كذا، تعالج بكذا واللي جاي فيها كذا. لكن انت تعبت فين؟ انك وقفت على على على واقع المشكلة. لانه احيانا كتير انت بتقوم بتلبس اي مشكلة لاي حاجة وخلاص. عارف فلان بيجي جاي ينصحك حقود، لبسه اي تهمة وروحه. جاي بيكلمك في حاجة مبتدع، روح بقى. ضل مخل اي رزع. يعني سهل قوي انك انت ايه، انك تضع اللي قدامك في اي قالب. بتقوم انت هو في ناس دماغها مسطحه، وللاسف يعني في ناس من اهل الدعوه كده دماغه مسطحه ما عندوش دماغ اصلا، فتلاقي ايه هو عنده التلات قوالب. فانت هتتحط معانا ولا ضدنا ولا نحطك في اي قالب؟ يقوم رزعك في اي قالب ويقول لك يلا روح وخلاص كده الموضوع خلص. هو كده ريح دماغه. لذلك مهم جدا انك انت تفهم المشكلة فين عشان تعرف تحلها. في فرق انك انت مش قادر وفرق ان انت لا تريد. هنا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب ارادتك، ودي نقطة يا جماعة مفصلية في الدعوة، نقطة مهمة في الدعوة. وفي ناس متخيلة في الدعوة ان انا محتاج ان الاخ يحبني. لا، انا مش محتاج الاخ يحبني، انا محتاج ان الاخ يريد وجه الله. في ناس متخيله ان الدعوه ان انا بس ايه اقعد مع الاخ وادي له بونبوني او ادي له اقعد مع الشباب واحكي لهم وهم كده بقى يحبوا الدين. يحبوا الدين؟ هو انت الدين اصلا؟ انت اعتبرت نفسك النبي عليه السلام وهو انت الدين؟ لا يا حبيبي، انت محتاج انك تبين له الحق من الباطل وهو يختار على ايه، يريد وجه الله. ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم مش مبنيه على ان انت قاعد تعطي لفلان وتضحك في وش فلان دون ان تبين له الحقائق. لذلك قال هل يرتد احد منهم عن دينه؟ قال لا. قال وكذلك الايمان اذا خلطت بشاشته القلوب. هو الدين مش دكانة حلوة فاحنا داخلين ايه مش صفقة. ادخل الكام بكام؟ وده انا طلعت اهو وتلاقي واحد يقول لك ايه ده انا دعيت وما حصلش حاجة. لا حبيبي، انت بتستفيد بالدعاء. ولو انت مش فاهم انك تحتاج الى الدعاء وانك انت مع كل دعوة انت بتدعيها انت تتزكى قلبك، انت مش فاهم العبودية اصلا، مش فاهم يعني ايه عبد يعني ايه رب، انت مش فاهم الحقيقة. فبالتالي هينتج عن ده ان انت هتتعامل مع ربنا كأنك انت داخل سوبر ماركت. انا دفعت كذا ما خدتش ليه؟ انت مش فاهم. وخاطب الانبياء ارادة الناس، يعني عرض الحق على الناس عرض واضح صريح. اختار لنفسك ما تشاء، عايز تكفر لنفسك، من ابصر فلنفسه، من عمي فعلي، من جاهد فانما يجاهد لنفسه. اللي بيكتسب اسم على نفسه، اللي بيتقي بيتقي لنفسه. تلاقي واحد يقول لك والله العظيم والله العظيم ما اعطيهم ثواب. انت غلبان يا ابني في عقلك، تعطي مين ثواب؟ تلاقي واحد عايز ينتقم من من من حد مثلا، فيقول لك ايه، انا هنتكس، انا ممكن اقول لك طريق للحد فين وتروح احسن يعني. لكن هو في الاخر خالص انت تنفع نفسك وتكفر لنفسك وتؤمن لنفسك، هذه ارادتك، افعل بها ما تشاء واعلم انك ستحاسب على هذه الاراده. قال تريد زينة الدنيا؟ قال ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. يعني ايه لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا؟ احيانا تلاقي واحد بيتكلم في الدين شكل الكلام دين، لكنه في الاخر ايه؟ هو هواه، ولكن هو ما عندوش امانه ولا عنده ادراك وحكمه يفرق به بين هواه وبين الايه؟ وبين الشرع. فتلاقيه بيتكلم كلام حلو لكن الكلام ده عباره عن ايه؟ هوى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع كلام القران واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك واصبر الصبر معه وحبس النفس، يعني احبس نفسك مع هؤلاء. طيب بيشخره يقول لك والله يا سفيان متعب شويه، بيتكلم مش عارف يعمل ايه، اصل بنام مش عارف ان هما مش حلوه قوي. اصبر نفسك، خليك مع اهل الايمان، خليك مع اهل الطاعه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. في واحد قلبه غفل عن ذكر الله، فلما قلبه غفل عن ذكر الله اتبع هواه، فلما اتبع هواه كان امره فرطا. مفروط يقول له فلان مفروط اتفرط على الارض، يعني امره لا تماسك له، ليس عنده قيم حقيقية موجودة. مفروض كيف أصبح أمره فرطة لما اتبع هواه؟ وما نحن مطالبون نتبع ايه؟ اتبع ما أنزل إليك من ربك. طب لو اتبعت هوايا هتفاجئ ان انت امرك الى تشتت. قال ولا تطع من اغفلنا، يبقى الامر جاي بقتله ما أوحي إليك من كتاب ربك، وبعدين اصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وبعدين لا تعد عينك عنهم، وبعدين لا تطع. يبقى اصبر، لا تعد عينك عنهم، لا تطع. الطاعة ان واحد بيقولك حاجة فانت بتقول له حاضر، فربنا قال لنبي عليه السلام لما يقولك حاجة ما تطيعهمش. طب ما انا كده اخش في يزعله. لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. احيانا في ناس للاسف يعني تلاقيه بيوجه وهو اصلا ضايع، تقول له حضرتك هو ده يوجه الناس ليه؟ وده يوجه الدعوه ليه؟ وده ياخد قرار في الدعوه ليه اصلا؟ هو ضايع، يعني حاله ومقاله ووقعه هو عارف نفسه. وسالته يقول لك انا ماليش لعب القصه دي اصلا. فقال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم امكس مع هؤلاء اهل الايمان الذين يريدون وجه الله. ودي يا جماعة من الحاجات المهمة جدا، وبها اختم، انه الناس الدعاء الى الله عليهم ان يكونوا اصحاب بصيرة، انك انت تشوف من يريد وجه الله ومن يريد الدنيا، من يتبع هواه ومن يتبع الوحي حتى وان اختلفت معه. دي نقطة مهمة، ان ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وكان الله يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتلقى الاخبار من الناس، ومن هو المجلس الذي يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم او يؤثر، ما هي المعلومات، ما هي مصادر المعلومات التي تاتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم امامها حواجز القران، ان يقول فلان امره فرطة، ليه اتبع هواه، ليه غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. بعض اهل العلم قالوا انه قصة الكهف دي قصة وبقت السورة كلها قصة تانية، يعني قالوا انه قصة الكهف هي دي القصة الوحيدة في السورة وبقت السورة كلها على ايه؟ على قصة واحدة. خلينا نكمل بقى ان شاء الله المرة القادمة.